وهدي حياتك تولادك تربي فوق التعب قلبك عطر المحبي بيت الدهر عيونك ما يوم ارتاحوا لو يدمع تشعل دمعة بقلبي سهرت الليالي لو كنت تعبان اطفى بقلبك والقلب فرحان تغفى عينيك بلحظة وبتوعي بلهفة ضميني لقلبك النعسان شو بتسوى هالدنيا بلاك يا بعد عمري وملاكي انت اول حب عشته وما بدي الا رضاكي سهلو هالقلب الحنون يا قطعة من الجنة هون انت عندي يا حياتي قلبي وروحي وكل الكون بإيدك انا تعلمت كيف الحب وإلا بحضنك لا مدى القلب بعينك أنا عم شوف أحلامي عم ترسم بكلمة رضا هالدرب بإيدك أنا تعلم بحضنك لا مدى القلب بعينك أنا عم شوف أحلامي عم ترسم بكلمة رضا هالدرب شو بتسوى هالدنيا بلاك يا بعد عمري الحنون يا قطعة من الجنة هون انت عندي يا حياتي قلبي وروحي وكل الكون وردة حياتي وربي يحميها لقلبي وطول العمر يعطيها بعطفة وحنان الدنيا تسقيها كل عيد أم وأم جوا القلب وردة حياتي وربي يحميها عطفة وحنان الدنيا تسقيها كل عيد أم وأم جوا القلب شو بتسوى هالدنيا ملاك يا بعد عمري وملاك انت أول حب عشته وما بدي